كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذه لحظات كبرى وعظمى، لحظات الاحتضار ثم مواقف القيامة. بجوارها تكون كل لحظات الدنيا ولذاتها ونعيمها كالنجوم إذا سطعت الشمس، لا أثر لها ولا شعور بها، كأنها لا وجود لها. وهي كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. جعل الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا من العبرة لحظة الموت. لو تأملت إنسانا يحتضر لعلمت كيف ذهبت لذاته، كيف فنيت سعاداته، كيف آل أمره إلى الألم الشديد، حتى أهل الإيمان يوعكون وعكا شديدا. وهذه اللحظات التي يظهر فيها خسران الكافرين، الخسران التام. ماذا يكسب الإنسان إذا ربح العالم ثم خسر نفسه؟ هذا هو الخسران بالكفر والعياذ بالله. لحظة توفي الملائكة للكافرين يظهر عندها خسرانهم، وتبدأ حسراتهم التي لا تنتهي بل تمتد إلى أن تتصل بحسرات القيامة. وأرواحهم ينادى عليها بدخول النار منذ لحظة الاحتضار، ثم تسلك الأرواح في الأجساد يوم القيامة وينادى عليهم بدخول النار كذلك. إن النطق بالحكم في قضية دنيوية، أن يحبس إنسان مثلا سنوات في سجن يأكل فيه ويشرب وينام ولو كان إلى نهاية عمره، لهو أمر قاس على النفوس. عندما يسمع الإنسان خبرا بأن فلانا قد أخذ ليحبس شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، فإن الناس يصيبهم من ذلك أنواع من الهلع والألم، ما يجعل الكثير من الناس يترك دينه ويترك طاعة ربه ويترك عبادة الله عز وجل والدعوة إليه ونصرة الإسلام، وربما باع دينه بعرض من الدنيا فوالى الكافرين والظالمين وركن إليهم، نسأل الله العافية. فكيف بهذا النداء الخطير الذي ينادى به الكفار، قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وهو من رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر من الله عز وجل فلا مرد له ولا استئناف ولا محاولة تغيير، فإنه لا يبدل القول لديه، وما هو بظلام للعبيد. ليس هناك رجاء ولا أمل إلا اليأس وزيادة العذاب ومضاعفة المعاناة ومضاعفة الآلام في النار والعياذ بالله. فيا ليته كان يقف عند حد، بل هو يتضاعف دائما. قال دخلوا في أمم قد خلت قد مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار. فهؤلاء قد دخلوا النار قبلهم، وهم الرؤساء والكبراء الذين صدوا عن سبيل الله، فكان جرمهم أعظم، فدخلوا النار مقدمين. ويمكن أن يكون هذا الخبر عمن سبقهم من الأمم في الزمان، ولكن الظاهر والله أعلى وأعلم أن المقصود من الأمم التي دخلت النار أولا. قال ادخلوا في أمم، أي مع أمم قد دخلت النار قبل ذلك. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، قد مضت من قبلكم، وأدخلوا النار والعياذ بالله، لأنهم المقدمون في الكفر والنفاق والصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود، بئس العطاء المعطى، بئس ما قدم فرعون لقومه. يقدم قومه، مقدم في دخول النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بدلا من أن يريدهم ما يشرب ما يطفئ ظمأهم من العطش وهم يرجون ذلك، إذا به يريدهم إلى النار. ككل طاغية متكبر متجبر يوهم شعبه وأمته بأنه يقودهم إلى السعادة ويحقق لهم المصلحة، وإنما يوردهم أنواع العذاب والعياذ بالله حين صدهم عن سبيل الله. وبدلا من أن يعطيهم ما ينفعهم أعطاهم عذابا فوق العذاب، بئس الرفد المرفوض، بئس ما أعطوا وبئس ما قدم لهم كبراؤهم وسادتهم. قال عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وهذا عذاب فوق العذاب، عذاب معنوي. فكان عذابهم أولا بالحسرة التي حصلت لهم حين نادتهم الملائكة ساعة احتضارهم: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، عاشوا سنين طويلة يدعون غير الله عز وجل، وعندما اشتد كربهم دعوهم فلم يستجيبوا لهم، ويكررون هذا المشهد في القيامة أيضا. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. فهذا والعياذ بالله من أعظم حسراتهم. وكلما دخلت أمة لعنت السابقين ولعنت من معها، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعوذ بالله من حال أهل النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا اللعن دعوة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، مزيد من الشقاء، مزيد من العذاب، وهو عذاب للاعن والملعون، مصداق قول الله عز وجل عنهم عن أهل النار، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم والعياذ بالله يلعنونهم، نسأل الله العافية. كلما دخلت أمة لعنت أختها. إن الحياة مع شيء ملعون شقاء في حد ذاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حرنت ناقة أحد أصحابه فلعنها، فأمرهم أن يسيبوها وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. تخيل هذا وتصور إن صحبة الملعونين البعداء عن رحمة الله عز وجل، المطرودين عن بابه سبحانه وتعالى، هو في حد ذاته شقاء يجربه من عاش مع إنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى ولو لحظات. ومن رحمة الله بالمؤمنين أنه يجعل صحبتهم في الدنيا مع أمثالهم، ويكرهون غاية الكراهية صحبة الأشرار والكفار والمنافقين، بل يعدون ذلك عقوبة أن ينظر الإنسان في وجه واحد منهم، ولا يصبرون ولا يحتملون مصاحبة هؤلاء الأضداد، لأنهم إنما يريدون الله عز وجل، وهؤلاء قد حيل بينهم وبين ربهم فلا يعرفون إلى الله طريقا، فحياتهم كمد وحسرة وغم فضلا عن آخرتهم. وكما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. حين يقرب الإنسان من الشيطان يكون ذلك عذاب من الله سبحانه وتعالى، وهذا في حد ذاته بعض أنواع عقوبة أهل النار، اللعن المتبادل وزيادة السوء والشر الذي يحصل لكل طائفة بسبب دخول غيرها ولعنتها لها. قال عز وجل حتى إذا اداركوا فيها جميعا تساقطوا واجتمعوا، واداركوا اجتمعوا في الدركات التي هي دركات النار والعياذ بالله، وتداركت الأمم، أدركت الأمم المتقدمة، أدركتها الأمم المتأخرة، أدركوا بعضهم بعضا، أدركوا بعضهم بعضا جميعا في النار وفي طبقاتها المختلفة. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، قال المتبوعون الذين قال الأتباع، قالت أخراهم لأولاهم، قال الأتباع للمتبوعين ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. أهل النار لا يسمعون إلا ما يؤذيهم، ولا يرون إلا ما يؤذيهم، ولا يتكلمون إلا بما يؤذيهم. عذابهم في كل مظاهر حياتهم التي ليست بحياة، حتى نفسهم يعذبون به. الإنسان المريض يشق عليه في أحيان أن يأكل ألذ أنواع الطعام، ويكون كل لقمة يسيغها في حقه يتألم بها، فكيف بمن يتألم بالنفس؟ لهم فيها زفير وشهيق، يتألمون بالطعام طعاما ذا غصة، يتألمون بالشراب وسقوا ماء حميما فقطع معاهم، ويتعذبون باللباس، ويتعذبون بالفراش، ويتعذبون بالغطاء، ويتعذبون بالعذاب المعنوي بالإضافة إلى العذاب الحسي. نعوذ بالله من النار. إن معرفة الإنسان وتيقظه لهذه المواقف يجعل لذات الدنيا أمام عينيه كلا شيء. لابد أن ينتبه لذلك، لابد أن نستيقظ لهذه الأمور الخطيرة. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، قال الأتباع الضعفاء الجنود المقلدون السائرون كقطيع الأغنام خلف قادتهم الظالمين. قالوا للرؤساء والكبراء: هؤلاء ربنا هؤلاء أضلونا، لا يستطيعون أن يفعلوا معهم شيئا إلا الدعاء عليهم بمضاعفة العذاب، فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، يستجيب الله دعاءهم وأيضا يزيدهم هم أضعافا، يزيدهم هم ضعفا آخر على قدر عملهم، كل يجازى بأضعاف. فعذابهم ليس يتوقف عند حد معين، ليس فقط ينتهي أو يستريحون منه لحظات أو يوما. قال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فإذا كانوا لا يستريحون يوما، بل لا يقف عذابهم عندما هم فيه، قال الله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أي حال حال أهل النار؟ لو أن الإنسان تعود على ألم مستمر فإنه لا يستطيع الاستمرار مع ورود الألم دائما، فكيف وهو يتوقع في اللحظة الآتية واليوم التالي أضعاف من العذاب، يزداد عذابا؟ هل يساوي هذا ما كان يناله من شهوات الدنيا، من رياسة أو جاه؟ ماذا صنع الملك؟ ماذا صنع المال؟ ماذا صنع الجاه لهؤلاء كلهم الأتباع والمتبوعون؟ ماذا أغنت عنهم هذه الصلات الدنيوية، هذا الاحترام الذي كانوا يبحثون عنه، هذه الوظائف التي كانوا يسعون من أجلها، هذه النقود التافهة التي كانوا يأخذونها من أجل طاعتهم وجنديتهم لأهل الظلم والفساد والكفر؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعوذ بالله من النار. ما أحرى الإنسان يعني يعرف مسؤوليته الشخصية، أنه لا يغني أحد عن أحد شيئا، لا ينفعه أن يقول: وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، وجدنا الناس يفعلون شيئا ففعلناه. الناس كلهم على ذلك. أتريدون أن تغيروا الكون؟ أتريدون أن تغيروا نظام الحياة في المجتمع؟ الناس كلهم يفعلون ونحن مثلهم. غيروا غيرنا أولا، وغيروا الكبراء والسادة أولا، وغيروا الملوك والرؤساء أولا، ثم غيرونا نحن. هل هذه الدعاوى التي تقال في تبرير الاستمرار على الضلال والمعاصي والكفر والنفاق تنفع أصحابها يوم القيامة؟ تنفع أصحابها وقد صاروا جنودا للباطل، وقد صاروا جنودا لإبليس والعياذ بالله، حين دعوهم إلى الكفر فاستجابوا لهم؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. موقف رهيب وهائل، زالت الموالاة، زالت المودة، لعن الأب ابنه والابن أباه والأخ أخاه والقائد جنوده والجنود قائدهم، كل يلعن بعضهم بعضا ويطلب له المزيد من العذاب، والكل يعذب بأضعاف. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. التبعية للباطل والكفر والنفاق من أعظم أسباب هلاك البشر. هذه التبعية، هذا التقليد الأعمى الذي أغشى البصائر، الذي منع النور من الدخول إلى القلوب، الذي أذهب عن الإنسان وعيه حتى صار كالبهيمة يقاد، هو من أعظم أسباب عذاب أهل النار. احذر على نفسك أن تكون مقلدا في الباطل. كل تصرف من قول أو فعل أو ترك، ابحث دائما قبل أن تفعله عن دليل تحتج به عند الله مما أوحى إليك من السلطان المبين الذي هو الكتاب المنزل، الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يكون لك حجة. اعلم أنه ليس لك عند الله عز وجل من حجة إلا اتباع الرسل، وإلا أن تقول: جاءنا بالبينات فآمنا واتبعنا. فكن دائما على معرفة بالبينات، على حرص على أن تعيش حياتك لأجل أن تعلم السلطان المبين، الحجة البينة، القاهرة الغالبة التي تقوم يوم القيامة دون غيرها. كتاب الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الحجة التي لا بد لك منها. ليس لك حجة في أن تكون مقلدا، ليس لك حجة في أنك وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، لا حجة لك في أنك كنت مستضعفا، أنه لم يكن لك ملك وسلطان، أو كنت فقيرا، أو كنت ضعيفا، أو كنت مملوكا، أو كنت جنديا. إنما الحجة في اتباع الشرع، في التزام الكتاب والسنة. لا بد وأن يكون لك اهتمام بهذا الموقف. ولا حجة عند الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من قال لا إله إلا الله وهو يعلم حقيقتها وعمل بمقتضاها في حياته. قال عز وجل: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. وذلك أنهم حاولوا أن يتبرؤوا من ذنوبهم وكفرهم ونفاقهم بإلقاء التبعة والمسؤولية على الكبراء والسادة وعلى المتبوعين، فلم ينفعهم ذلك. فلا فضل لتابع على متبوع بمجرد ذلك، وإنما بقدر الذنوب على قدر الكفر ضوعف العذاب على أهل النار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفار يضاعف على الجميع، على الأتباع والمتبوعين العذاب على قدر أعمالهم التي يعملوها والكفر الذي كفروا. فالذين زادوا في الكفر بالصد عن سبيل الله زيدوا عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون في الأرض بمنع الناس عن سلوك الهدى. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. عدل من الله عز وجل يشهد به أهل النار على بعضهم أنهم يعذبون بما كسبوا لا بأمر آخر. لا يعذب أحد إلا بعمله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب النار وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، إنه هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. دائما تذكر الآيات هؤلاء هذين الموقفين الخطيرين، موقف الاحتضار وصعود الروح ومفارقتها للبدن، وموقف أهوال القيامة كما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الماضية، ذكره أيضا في هذه الآية. وهناك ارتباط وثيق بين سلوك الإنسان في الحياة وبين مصيره لحظة احتضاره وما يؤول إليه يوم القيامة. فالكفر والتكذيب والاستكبار عن آيات الله عز وجل هو أعظم ما عذبوا به. قال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هؤلاء وهؤلاء المكذبون والمستكبرون، وكل في الحقيقة مكذب ومستكبر، لكن هناك من يكون تكذيبهم هو المقدم ويظنون أنفسهم على الحق ويكذبون الرسل ولا يصدقونهم، وهناك من يعلم صدقهم ولكنه يستكبر عن متابعتهم، يستكبر عن آيات الله، يأبى ويرد والعياذ بالله ولا يقبل، كإبليس وفرعون وقومه وملئه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا حال المتكبرين الذين يصدون عن سبيل الله ويأبون الانقياد للشر ويأبون متابعة الأنبياء علوا وفسادا في الأرض والعياذ بالله. وهذا حال من علم الشرع وقال: لا ألتزم به ولا يلزمني ذلك، بل صار يعاقب على التزامه ويحارب من أجل أن لا يلتزم الناس بدين الله. وهذا أفظع المتكبرين جرما وأشدهم عذابا والعياذ بالله. وهو في حقيقة أمره لا بد وأن يكذب ولا بد وأن يصير والعياذ بالله جاحدا في نهاية الأمر، لأنه لا يحتمل أن يعيش على ذلك، إنما يصدق نفسه في نهاية الأمر ويصبح والعياذ بالله رغم معرفته أولا يظن نفسه بالفعل يبحث عن الحق أنه قد وصل إليه. فهؤلاء هم المغضوب عليهم والضالون. فالمغضوب عليهم المستكبرون، والضالون المكذبون، وكل مغضوب عليه وضال، لأن هذا التكذيب يقود إلى الكبر، والكبر يؤدي في نهاية الأمر إلى التكذيب، أو هو يكون مكذبا بلسانه وإن علم بقلبه، فيجمع أيضا بين التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. هذه الآية الكريمة تدل على كفر كل من كذب بالقرآن العظيم وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى به. ولذلك نعرف كفر من يزعم أن اليهود والنصارى وأمثالهم ممن يكذب بالقرآن ويزعم أنه يعبد الرحمن يقبل منه ذلك، فإنه في حقيقة الأمر يكون مكذبا بآيات الله عز وجل، لأن من كذب بآيات الله لا تفتح له أبواب السماء. من كذب بآيات الله أو استكبر عنها فهو والعياذ بالله لا أظلم منه، وإن زعم أنه يعبد الله وإن زعم أنه يحب الأنبياء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، عجبا تسمع ممن يقول: الخلاف بيننا وبين اليهود والنصارى في النبوة، وهذا لا يصل إلى الكفر، وهو كفر في حد ذاته. من يقول أن الخلاف مع هؤلاء في النبوة لا يصل إلى الشرك بالله، وهو يكذب بآيات الله ويعلم أنه يكذب القرآن، وهل أوضح من آيات القرآن العظيم أنها آيات الله؟ فما جزاء من يكذب بها؟ وما جزاء من يعلم أنها حق ثم يستكبر عنها؟ فإن البعض قد يقول: فأنا لا أكذب، فلماذا لا تنقاد؟ لماذا لا تتبع؟ يقول: لا، أنا أتبع هؤلاء اليهود مثلا، يقولون: نتبع هؤلاء العرب الذين ليسوا من أبناء إسرائيل، الذين هم أبناء الجارية. وغيرهم يقول: نتبع هؤلاء الفقراء الضعفاء وغيرهم يقول نتبع هؤلاء الأجلاف الذين لم يتحضروا، ونعوذ بالله، نسوا أن الله هو الذي تفضل فجعل من هؤلاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وفرض على جميع الخلق اتباعه وتصديقه فيما جاء به. فالذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم في الدنيا أبواب السماء، فلا يقبل لهم عمل مهما كان كثيرا ومهما كانوا يرجون ثوابه، ولا تفتح لدعواتهم أبواب السماء، وإن قدر الله إجابة شيء منها فليس لكرامتهم عليه، بل يستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا تفتح لهم أبواب السماء لأعمالهم ودعواتهم في الدنيا، ولا تفتح لأرواحهم بعد احتضارهم وخروج أرواحهم من الأبدان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيأتي فيجلسون منه مد البصر، حتى إذا جاء ملك الموت قال: أخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه، فتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما ينتزع الشوك أو الخطاطيف من الصوف المبلول، ينتزع مع التقطيع والعياذ بالله. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين، فيجعلوها في تلك المسوح. هذه عباد الله جنازة الروح. هناك جنازة في الدنيا حول الميت وتجهيز وتحنيط وتكفين، وهناك كفن للروح كذلك. روح المؤمن تكفن في أكفان من الجنة وحنوط من حنوط الجنة. هؤلاء معهم أكسية سود توضع، الكفار والفجار والمنافقون مع الملائكة التي تقبض أرواحهم معاونين لملك الموت، ملائكة سود الوجوه معهم مسوح، معهم أكسية سوداء والعياذ بالله. توضع هذه الروح في هذه الأكفان السوداء وتخرج كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيقول الملائكة إذا مر بهم يصعدون بها، فإذا مروا بالملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى يصلوا بها إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال: ثم تطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقعدانه ويقولان: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضرب بها فيصير ترابا ثم يعود كما كان، ويقيض له أعمى أصم أبكم يضربه والعياذ بالله ويعذبه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تخن الساعة، ربي لا تخن الساعة، نعوذ بالله من النار. فهذه اللحظات لحظات هائلة عظيمة. كل يوم عباد الله تحصل هذه المسألة في أجزاء من الأرض، مع كل روح تخرج إلى السماء هناك أرواح تفتح لها أبواب السماء، أرواح المؤمنين، وتصعد بها الملائكة، بل وكل ملأ من الملائكة يدعون الله أن يصعد بروح المؤمن من جهتهم، ويشيعه كما يشيعه في الأرض أهل الإيمان، يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، أرواح المؤمنين والملائكة الذين في السماوات يشيعون الروح حتى يصلوا إلى السماء السابعة، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، أما الكافر فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين، نعوذ بالله من النار. سجن ضيق يكون فيه الكافر والمنافق، كما لم يفتح لعمله ولدعوته أبواب السماء لأنه لم يكن خالصا ولم يكن صوابا، أو فقد أحد هذين الشرطين، أو كان على غير إيمان، فإن الله سبحانه وتعالى لا يفتح لهم أبواب السماء إذا ماتوا وصعدت أرواحهم. قال ولا يدخلون الجنة. انظر كما ذكرنا هذان الموقفان، موقف الموت وموقف القيامة، يكثر ذكر الأحوال والأهوال في كتاب الله عز وجل عنهما، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل البعير الجمل ابن الناقة أو زوج الناقة في ثقب الإبرة، مستحيل، أمر لا يمكن. لا يدخلون الجنة حتى يلج، يدخل الجمل في سم أي في ثقب الخياط الإبرة، نعوذ بالله من النار. ونسأل الله الجنة، نسأله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.